ما سيكون قراءته ستكون قراءة لنا في هذه الليالي، فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه، وسوف إن شاء الله تجدونه. واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع بها. لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير. ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد، لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. أما كون يعرف مسألة معينة، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه، هذا لا شك أنه نافع، لكنه ليس من شأن طالبه، هذا من شأن العامي الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها، حتى إذا سئل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودة في القرآن الكريم، وبعضها في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة، لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير. فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة أصلية، كل مسألة ترجع عليك يمكن أن تبنيها على هذا، وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر أو اليسر فاتبع اليسر ما لم يمنع منه مانع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تأخذ منها أن كل ما فيه حرج فإنه منتفي شرعا. وكذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة في المحرمات، كل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة غير محرمة. ومثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه قواعد عظيمة نأخذ منها مثلا بالقاعدة الأخيرة وما قبلها، أن جميع المحظورات والمحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، لأن الله نفى ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، أن المكره على الشيء لا يؤاخذ به لأن قلبه لم يتعمده. واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدا فعله من أجل الإكراه، لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، وتارة يفعله اختيارا له من أجل الإكراه، وبينهما فرق. فمن العلماء من قال: إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم لفعله، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكنه اختاره فإنه يؤاخذ به. والصواب أنه لا فرق، وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه، لأن الآية عامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الرسالة الصغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها، فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق. والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن عبد الله آل إبراهيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل، لا أحد يستحقه إلا الله. وأيضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله. نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله، وهي تدل على الحدوث والتجدد. نستعينه نطلب منه العون، وحذف المستعان عليه لإفادة العموم، يعني نستعينه في كل شيء. نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك، فيجمع لك بين الأمرين، بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها. نستهديه نطلب منه الهداية، وهذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة لكن لبعض العلماء يذكرها، والأمر في هذا واسع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله. من شرور أنفسنا جمع شر، لأن النفس لها شر. فالنفوس ثلاثة: نفوس شريرة تأمر بالشر وبالسوء، ونفوس مطمئنة خيرة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ونفوس لوامة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة قيل إنها وصف للنفسين السابقتين، لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعله، والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير. وهذا ليس ببعيد، أن نجعل اللوامة وصفا للنفسين. وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاؤه، وهو كل معصية لله ورسوله فهو عمل سيء، لأنه يسوء الإنسان. واعلم أن للمعاصي آثار على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله، وعلى الأخلاق وعلى الأعمال. استمع إلى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا، هذا عمل سيء، أزاغ الله قلوبهم. فالأعمال السيئة لها آثار وخيمة، ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيء أن يبادر بالتوبة، حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. من يهده الله فهو المهتد، والحديث: من يهده الله فلا مضل له، وهو الأصوب. أحسن من هذا، لأن من يهد الله فهو المهتد، قد يقول قال هذا تحصيل حاصل، لأن من يهد الله فهو المهتد معلوم أنه من هده الله فهو مهتدي، لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهداية حقا، كما قال تعالى في سورة الكهف: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن لفظ الحديث الحاجة فلا مضل له، يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل فلا هدي له، لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله ضلاله. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه، مع أن عمه قد أحسن إليه ودافع دونه وأعلن صدقه، لكنه نسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتمة. آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضل له، والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا بأن يلجأ إلى من يهديه لا إلى غيره. نعم. أما بعد، قرأت الشافعي؟ نعم. وأشهد. نعم قرأت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أشهد، أقر بقلبي وأعترف بلساني أن لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. والشهادة هنا شهادة باللسان وشهادة بالقلب، لا تكفي الشهادة باللسان إلا ظاهرا في أحوال الدنيا، ولا تكفي الشهادة بالقلب بل لا بد من النطق. فالشهادة بالقلب لا تعصم الإنسان، لا تعصم دمه ولا ماله، لأنه لا يقل على ما في القلب إلا الله، لا بد أن يشهد الإنسان بقلبه ولسانه. لا إله بمعنى إيش؟ مألوه أي معبود حبا وتعظيما إلا الله. وخبر لا النافية محذوف، تقديره حق، هذا هو التقدير الصحيح، لأن هذا التقدير يدل عليه القرآن الكريم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وأما تقدير بحق فهذا يقربه للعامة، يقربه للعامة، ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأبين، لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقدير ثاني وهو متعلق بحق، متعلق الجار المجرور، ويكون معنى لا معبود كائن بحق. ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة كان أولى. وفعليه إذا قال لك قائل أين خبر لا، فقل محذوف والتقدير حق، لا إله حق إلا الله. وقول وحده لا شريك له من باب التوكيد. وأشهد أن محمدا يعني به محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده أي عبد الله، ورسوله أي مرسله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبية أبدا، لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يرزق أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا، لأنه عبد كغيره، لكن عبوديته أخص العبوديات. ورسوله الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس، وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على الله، الصلاة من الله على العبد، قال فيها أبو العالي رحمه الله إنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله أتباعه على دينه، وأصحابه الذين صحبوه. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك،

قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر بالعدل واجب والأمر بالإحسان سنة، وفيه دليل على جواز استعمال اللفظ في معنيين، أو إن شئت فقل استعمال اللفظ المشترك في معنيين، لأن الأمر مشترك بين الواجب والمستحب. ففي هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو واجب، والإحسان وهو سنة، وإيجاء القربة هذه الصلة يعني إعطاء القريب حقه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر فيما يتعلق بحق الله، والبغي فيما يتعلق بحق المخلوق وهو العدوان على الخلق، فهو سبحانه وتعالى ينهى عن هذا وهذا. ثم بين أنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم، الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن المنكر عن الفحشاء والمنكر والبغي، لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تتذكروا وتستعظوا. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم، هذه جملة معطوفة على محل قل أمر، وليست معطوفة على قوله بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه أي ادعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال كما بدأكم تعودون، يعني أنه سيعيدكم كما بدأكم، ولا يعجزه الإعادة لأنه لم يعجزه الابتداء. نعم. فقد جمعت هذه الآية وصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة قوله قد جمعت هذه الآية، أي آية؟ لا، قل أمر ربي بالقسط، لأن الله يأمر بالعدل جمعت بين الأمر والنهي. أما الآية الثانية فهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا، وقيل ما ظهر أي ما أظهرتموه، وما بطن أي ما أخفيتموه. وما دامت الآية تحتمل المعنيين فلتكن شاملة لهما، لأن هذه قاعدة مهمة في التفسير وكذلك في الحديث، إذا كان النص محتملا لمعنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر وجب أن نحمل، نعم، ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما. كل نص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن نحمل النص عليهما جميعا. إذن ما ظهر وما بطن يكون معناها ما ظهر فحشه وما خف، ما أظهر وأعلن الناس وما أخفي عنهم، والإثم والبغي بغير الحق، الإثم أي ما يكون به الإثم وهو العقاب، والبغي بغير الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليه. وقوله بغير الحق وصف مبين للواقع، لأنه ليس هناك بغي بحق. وأن تشركوا يعني وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في أي نوع من الإشراك، في عبادته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. وقوله ما لم ينزل به سلطانا وصف مبين للواقع، لأن جميع الشرك ليس فيه سلطان أي دليل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه ما لا تعلمون، أفهمتم؟ فمن قال إن الله كيفيته كذا وكذا فقد قال ما لم يعلم، ومن قال إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني وإنما هي أعلام مجردة فقد قال ما لم يعلم. ومن قال في صفاته إنه لا يثبت منها إلا كذا وكذا والباقي يجب أن ينفى فقد قال على الله ما لم يعلم. ومن قال هذا حلال وهذا حرام ولم يكن فيه دليل فقد قال على الله ما لم يعلم. المهم أن القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه. هذه الآية هل هي من باب الترقي أو من باب التدني؟ بمعنى هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا فأولا، أو إن من أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا؟ الظاهر الثاني، لأن الشرك لو كان المراد الذكر الأعلى لكان يذكر الشرك هو الأول، لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى. إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك، ووجهه أن الشرك تصرف في فعل العبد، وأما القول على الله بما لا أعلم فهو تصرف في حق الله. وثانيا أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرا في الغيب من الشرك بالله، لأن المشرك ضرره على نفسه، لكن الذي يقول الله ما لا يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره، فضرره متعدي. ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله. نعم. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى هذه آيات، لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت، لكن أتكلم على قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل القضاء هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا لعابده الناس كلهم، ولكنه قضاء شرعي، يعني أنه عز وجل كتب علينا ألا نعبد إلا الله. وهذا ربما يفعله بعض الناس ولا يفعله الآخرون. أما قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذا قضاء كوني. طيب، انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله، يعني الآيات تنزيل من حكيم حميد، حكيم ذو حكمة، حميد محمود عز وجل على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال. نعم.